أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم الزكاة فاعلون. Oh, no.

وقل رب أنزل